قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث قد جمع بين ثلاث نعم: الأمن في مكان الإقامة والسكن، والصحة في الأبدان، والحصول على القوت الضروري. فإذا جمع الإنسان بين هذه النعم الثلاث كان سعيداً في حياته. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من حاز على هذه النعم الثلاث بمن حيزت له الدنيا كلها. ولكن هذه السعادة الكبيرة مشروطة باتصاف صاحبها بالقناعة، بحيث لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا يحسدهم على ما آتاهم الله تعالى. ولقد امتن الله سبحانه بالنعمة الأولى والثالثة على كفار قريش، حيث قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا كان الله تعالى قد أنعم على عبده المسلم بهذه النعم مع نعمة الإسلام التي هي أعظم منها، فليستقم على عبادة ربه جل وعلا وشكره على نعمه. وإذا كان الله عز وجل قد أنعم عليه بما هو فوق ذلك من نعم الدنيا، فليزدد شكراً له على نعمائه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو من الله تعالى أن يكون رزقه مع أسرته بما يقيتهم ويكفي حاجتهم من غير زيادة ولا نقصان، حيث يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك لأن الدنيا إذا أقبلت على الإنسان بما يزيد عن حاجته أشغلت في تدبيرها وحمايتها، وإذا أدبرت عن الإنسان بما ينقص عن حاجته أشغلت في البحث عنها وتأمينها. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.